هذا الرجل كان صاحب مال، وكان إذا جاء إنسان يقترض منه يعطيه إذا أتى بشاهد، تمام؟ ومثل هذا الرجل أجره عظيم عندنا في الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: جيء برجل يوم القيامة فقال الله عز وجل له: هل فعلت خيرا قط؟ خلي بالك ان الرجل ده ما عملش حاجة في حياته خالص، عشان كده السؤال كده: هل فعلت خيرا قط؟ قال: ربي، كنت صاحب مال وكنت أقرض الناس، فأرسل غلماني أقول لهم: اذهب إلى هذا المدين وهات المال منه بنا أجل سنة شهر شهرين بتاع. فكنت أقول لهم: أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر. الموسر يعني اللي معاه فلوس، يعني ممكن يسد. أنظروه يعني يقول له مثلا: ممكن تسد دلوقتي ولا تاخد لك وقت؟ يقول: اديني وقت. يقول له: ماشي. يروح للتاني يقول له: والله انا ما عنديش. يقول له: خلاص تجاوزنا عنك. انظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر. فقال الله عز وجل: انا اولى بهذا منك، تجاوزوا عنه. والله يحكم لا معقب لحكمه. أو تجاوزوا عنه، أنا أولى بهذا منك، ما تبقاش أنت كريم عند أكرم الأكرمين تبارك وتعالى.